الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، ومر بنا بأن تعريف الصلاة لغة بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، التحيات. وأفعال: ركوع وسجود وجلوس وقيام. هذه الأقوال والأفعال تفتتح بالتكبير الله أكبر. يعني لو أن إنسانا وقف وقال الحمد لله رب العالمين وقرأ الفاتحة، نقول ما دخل في الصلاة. ولو أن إنسانا جلس وتشهد ثم دعا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ودعا ثم قام وانصرف، يقول ما صحت الصلاة. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه الأقوال والأفعال على ثلاثة أضرب. الآن وصلنا إلى ما نريد الدخول فيه. الصلاة أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وهذه الأقوال: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، سبحان ربي العظيم. والأفعال: القيام والركوع والسجود والجلوس إلى آخره، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي على ثلاثة أضرب. الضرب الأول لا بد من الإتيان به، لا يسقط عمدا ولا شهوة، وتسمى بالأركان. الضرب الثاني واجبات، لو ترك الإنسان عمدا بطلت صلاته، ولو تركها سهوا جبر ذلك سجود السهو، وهذه تسمى واجبات. والثالث سنن، سنن قولية وفعلية. والسنن القولية مثل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، ومثل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسنن الفعلية عدها بعض العلماء إلى 45 سنة في الصلاة، 45، ونحن الآن سنذكر شيئا منها. أعيد مرة أخرى: الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي على ثلاثة أضرب. يعني الأقوال والأفعال على ثلاثة أضرب. الضرب الأول لا بد من الإتيان به، لا يسقط لا عمدا ولا شهوة، لا بد من الإتيان به، وإذا ما أتى به الإنسان ما تمت الصلاة، وهذا يسمى بالركن. وعدد الأركان في الصلاة 14، يسمى بالركن. وأركان الصلاة 14 تبدأ: القيام في الفرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع، والاعتدال، والسجود، والجلوس إلى آخره. عددها 14، وانتهينا منها، وآخرها التسليمتان والطمأنينة إلى آخره. ثم بعد ذلك الضرب الثاني: لو تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته، ولو تركه سهوا جبره سجود السهو، ومن ذلك التشهد الأول. لو أن الإنسان سهى وقام إلى الركعة الثالثة دون أن يتشهد، فنقول يجبر ذلك سجود السهو. الآن انتهينا من الضرب الأول، لا بد من الإتيان به، ولا يسقط لا عمدا ولا سهوا. والضرب الثاني واجب، وعدد الواجبات في الصلاة 8، وسنعدها إن شاء الله 8. فلو ترك الإنسان شيئا منها عمدا بطلت صلاته، ولو ترك شيئا منها سهوا جبره سجود السهو. الضرب الثالث سنن، إذا أتى بها الإنسان فهو أتم وأكمل وأفضل، وأدى الصلاة على الوجه الأكمل، وإذا لم يأتي بذلك فصلاته صحيحة، سواء ترك ذلك عمدا أو سهوا. ومن ذلك لو أنه لم يرفع يديه حذو المنكبين، ومن ذلك لو أنه لم يقرأ دعاء الاستفتاح، لم يتعوذ أو لم يبسمل، فهذه سنن إن أتى بها فهو أتم وأكمل، وإن لم يأتي بها فالصلاة صحيحة. ثم نقول السنن قولية وفعلية، وسيأتينا عددها. الفعلية عددها عدها بعض العلماء إلى 45 سنة، وهذا هو خلاصة درسنا في هذا اليوم المبارك. أقول أولا، نقول الصلاة لغة بمعنى الدعاء، الصلاة لغة بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه الأقوال والأفعال على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أضرب: الأول، الثاني، الثالث. الضرب الأول لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، يعني لا بد من الاتيان بها، وعددها 14، وتسمى بالأركان لا بد من الاتيان بها ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا. الضرب الثاني تسمى بالواجبات، وعددها 8، وإذا ترك الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا جبره سجود السهو. الضرب الثالث سنن، فإذا أتى بها الإنسان فهو أتم وأكمل وأفضل، وإذا لم يأتي بها وتركها عمدا أو سهوا فالصلاة صحيحة. هنا نقول سنن، وهي تنقسم إلى قسمين: سنن قولية، يقول الإنسان سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك إلى غيره. سنن قولية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سنن قولية بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، وسنن فعلية، وهذه عدها بعض العلماء 45 سنة، منها رفع اليدين حذو المنكبين. لو ما رفع الإنسان يديه حذو منكبين الصلاة صحيحة، لكن إذا رفعهما فاض أتم وأكمل. ومنها في يعني أن يعني إذا سجد يكون، أو إذا يعني ركع يركع ركوعا مستويا، ومنها يعني ما زاد على الواجب في القراءة أو في الدعاء أو كذا، وعددها 45، وستأتينا مفصلة إن شاء الله. قلنا يا محمد الصلاة شرعا أقوال وأفعال مقتدحة بالتكبير مقتدمة بالتسليم. وهذه الأقوال والأفعال على ثلاثة أضرب يا أبا يحيى، قلها. الضرب الأول، الضرب الأول أركان، هذه لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، يعني لا بد من الاتيان بها، وعددها 14. أحسنت أحسنت. الضرب الثاني الواجبات، وهذه لو ترك الإنسان عمدا بطلت صلاته، ولو تركها سهوا جبره سجود السهو، وعددها 8. والضرب الثالث السنن، وهي قسمة قولية وفعلية. أحسن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والضرب الثاني من أقوال الصلاة وأفعالها وواجبات واجباتها. الضرب الأول من أقوال الصلاة وأفعالها الأركان، وعددها 14. والضرب الثاني من أقوال الصلاة وأفعالها الواجبات، وعددها 8. نعم. والضرب الثاني من أقوال الصلاة وأفعالها واجباتها، وهي ما كان فيه ما كان فيها. يقول هنا خرج الشرط، لأن الشرط قبلها. الشرط يعني شروط الصلاة مر بنا بأنها 9، وهي قبل الصلاة، لأن شروط الصلاة منها الوقت، فإذا ما دخل الوقت ما تصح الصلاة. فيقول هنا فيها يعني داخلة في الصلاة، وأما الشروط فهي قبلها. قبلها استقبل القبلة، وقبلها استر العورة، وقبلها أزيل النجاسة، وقبلها أرفع الحدث إلى آخره، فهي قبل الصلاة. الشروط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. يا أبا يحيى، قلنا الشرط لغة العلامة، ومنه فقد جاء أشراطها أي علاماتها، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. وش معنى هذا؟ ما يلزم من عدمه العدم، عدم الشرط عدم المشروط، لأن يعني عندنا من شروط الصلاة دخول الوقت. أسأل هل دخل الوقت؟ قالوا لا ما تصح الصلاة. أسأل هل دخل الوقت؟ قالوا نعم قد أصلي وقد أؤخر قليلا. من شروط الصلاة الطهارة، قبل الطهارة ما تصح الصلاة، كذا. ولكن إذا وجدت الطهارة قد توجد الصلاة وقد لا توجد. من شروط الصلاة ستر العورة، قبل أن أستر العورة لا تصح الصلاة، لكن إذا سترت العورة قد أصلي وقد أؤخر. من شروط الصلاة مثلا استقبال القبلة، قبل أن أستقبل القبلة ما تصح الصلاة. وهذا قول ما يلزم من عدمه العدم، يعني عدم الشرط، وهو استقبال القبلة، وهو ستر العورة، وهو إزالة الحدث، فمعنى ما تصح الصلاة. قد يوجد هذا لكن الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. واضح؟ نعم. وهي ما كان فيها خرج الشروط، وتبطل الصلاة بتركه عمدا. مرة أخرى، الواجب لا بد من الاتيان به، ولا يسقط لا عمدا. الركن لا بد من الاتيان به، ولا يسقط لا عمدا ولا سهوا. والواجب لا بد من الاتيان به، وإذا تركه الإنسان عمدا بطلت الصلاة. وإذا تركه سهوا جبره سجود السهو. الآن نلاحظ الفرق بين الركن والواجب. الركن لا يسقط بحال من الأحوال لا عمدا ولا سهوا، والواجب إذا تركه الإنسان عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا سجد للسهو. واضح؟ نعم. وتبطل الصلاة بتركه عمدا، يعني الواجب. نعم. خرج السنن، يعني يخرج السنة. لو أنا الآن قلنا من السنن أن يرفع الإنسان يديه حذو منكبيه، ومن السنن أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، ومن السنن أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن السنن أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فلو ترك ذلك عمدا فالصلاة صحيحة، ولو تركه سهوا فكذلك، ولا يلزم أن يسجد له. نعم. ويسقط ويسجد للسهو له، أي لتركه سهوا خرج الأركان. نعم. خرج الأركان، لأن الأركان لا بد من الإتيان بها، لا تسقط لا عمدا ولا سهوا. نعم. وهي ثمانية. الأول تكبيرة لغير إحرام. الآن ما هي واجبات الصلاة الثمانية؟ أولها جميع التكبيرات في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام. لماذا يا محمد؟ يعني التكبيرة الإحرام ركن. أحسنت، لأن تكبيرة الإحرام ركن. فعندنا الآن التكبيرات، إذا أراد الإنسان أن يدخل في الصلاة يقول الله أكبر، وإذا أراد أن يركع يقول الله أكبر، وإذا أراد أن يسجد يقول الله أكبر، كلها الله أكبر. لكن فرق بين التكبيرة الأولى والتكبيرات الأخرى. التكبيرة الأولى ركن لا بد من الإتيان به، وأما التكبيرة الثانية أو الثالثة أو للركوع أو للسجود فهي واجب. لو ترك الإنسان عمدا بطلت صلاته، ولو تركها سهوا جبره سجود السهو. فيقول الأول جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام أقول إنها تكبيرة الإحرام أقول إنها ركن. عندنا هنا تكبيرة يدخل فيها الإنسان في الصلاة يقول الله أكبر، وهنا تكبيرة يركع الله أكبر، وتكبيرة يسجد يقول الله أكبر، وتكبيرة يرفع من السجود يقول الله أكبر، وتكبيرة ثالثة ورابعة وعاشرة كلها تكبيرات. فرق بين هذه التكبيرة، التكبيرة الأولى أقول ركن لا بد من الإتيان به، لا تسقط لا عمدا ولا سهوا. التكبيرات الباقية ليست ركن وإنما واجب، وإنما واجب. فإذا ترك الإنسان عمدا، يعني مثلا قرأ، نقول قرأ مثلا قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له سوى، ثم هوى وقال سبحان ربي العظيم. نقول أنت متعمد ولا سهو؟ إذا قال أنا متعمد نقول لا الصلاة باطلة. إذا قال لا أنا سهو ولم أقل الله أكبر نقول أسجد للسهو. فجميع التكبيرات هذه نقول إنها واجبة، عدا التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام فنقول إنها ركن. نعم. الأول تكبيرة لغير إحرام لحديث أبي موسى الأشعري مرفوعا، فإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا. إذا كبر الإمام وركع، يعني مثلا قرأ السورة، قرأ بعضا من سورة وقال الله أكبر وركع، فاتبعوه كبروا واركعوا. نعم. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. نعم. رواه أحمد وغيره. وهذا أمر وهذا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. الأمر أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر. إذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. يقول وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم، وهو يقتضي الوجوب، ولغير ركوع مسبوق، ولغير ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعا. عندنا إنسان جاء والإمام راكع، فلو أنه كبر للإحرام وكبر للركوع ربما رفع الإمام رأسه قبل أن يهوي فتفوت الركعة. فالمسبوق يكتفي بتكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، لا نقول يكتفي بتكبيرة واحدة وهي تكبيرة الركوع، لأن تكبيرة الركوع واجب، وإذا اكتفى بتكبيرة الركوع معناه ما دخلت الصلاة. فالمسبوق في صلاته يعني وجد الإمام راكع يقول سبحان ربي العظيم، يكبر تكبيرة واحدة ويركع وينوي بها تكبيرة الإحرام، وينوي بها تكبيرة الإحرام، لأنه لو نوى بها تكبيرة الركوع نقول ما دخل في الصلاة. نعم، ولغير ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعا فكبر للإحرام ثم ركع معه. ثم ركع معه يعني الأولى والأتم والأكمل والأفضل إذا كان في الوقت متسع أن يكبر مرتين، يقول الله أكبر للإحرام وهو واقف، ثم يقوي ويقول الله أكبر للركوع. لكن إذا كان الوقت ما يتسع، إذا كبر تكبيرتين الإمام قال سمع الله لمن حمده، معنى فتتنا الركعة. فإذا لم يكن هناك مجال أو اتساع للوقت للتكبيرتين نقتصر على واحدة وهي تكبيرة الإحرام. نعم، فإن تكبيرة الإحرام ركن مطلقا لما تقدم، وتكبيرة ركوع ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعا سنة، سنة. نعم، لاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام، فإن نوى بتكبيرة أنه للإحرام والركوع، فإن نوى بتكبيره أنه للإحرام والركوع لم تنعقد صلاته، بل ينوي بها أنها للإحرام ويركع. نعم، والثاني تسميع يعني أول الواجبات في الصلاة. ما هي هذه الثمانية؟ جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. الثاني التسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، وسمع الله لمن حمده هي للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، فهي للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. نعم، والثاني تسميع أي قول سمع الله لمن حمده لإمام والمنفرد. عندنا ثلاثة، عندنا إمام، وعندنا واحد إمام يصلي بالناس، وعندنا واحد يصلي وحده، وعندنا الثالث يصلي مع الإمام. فسمع الله لمن حمده واجبة على الإمام وواجبة على المنفرد دون المأموم، فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. نعم، لإمام ومنفرد دون مأموم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي به وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الثالث التحميد وهو ربنا ولك الحمد، هذه للإمام وللمأموم وللمنفرد. عندنا سمع الله لمن حمده، هذه للإمام وللمنفرد دون المأموم. ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، كل الثلاثة. نعم، والثالث تحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، لقوله الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا يعني للجميع كلكم قولوا يدخل فيه الإمام والمأموم والمنفرد. نعم. فقولوا ربنا ولك الحمد لما تقدم. والرابع مع ما تقدم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. نعم. والرابع تسبيحة أولى بركوع يعني سبحان ربي العظيم. والخامس التسبيح في السجود سبحان ربي الأعلى. الواجب مرة سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود للإمام والمأموم والمنفرد. الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم والكمال يعني نهاية عشر ولا يجوز للإنسان أن يزيد عليها إذا كان إماما لأنه قد يشق على من يصلي خلفه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما أقال أفتان أنت يا معاذ. فنقول أيها الأحباب بما يتعلق بالتسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث مرات والكمال عشرون ولا يصح للإنسان أن يزيد على العشر إذا كان إماما لأنه قد يضر بمن يصلي خلفه. وأما إذا كان وحده يصلي يتهجد مثلا أو امرأة في بيتها تصلي صلاة العشاء تجلست ثلاث ساعات أربع ساعات وهي تقول سبحان ربي العظيم أو الرجل يتهجد يقول سبحان ربي الأعلى لو جلس من العشاء إلى الفجر فهو يسبح فلا حرج في ذلك. لكن منعنا الزيادة على العشر وذلك رفقا بمن يصلي معه لأنه قد يشق عليهم. نعم. فالواجب مرة وأدنى الكمال قلنا كم؟ ثلاث. والكمال ولا يصح الزيادة إذا كان الإنسان إماما وأما إذا كان منفردا أو يصلي مع أهله يتعجب ويعرف رغبته فلو قال ما قال ما دام ليس هناك مشقة على أحد. نعم. والرابع تسبيحة أولى في ركوع والخامس تسبيحة أولى في سجود وتقدم دليله. نعم. والسادس رب اغفر لي بين السجدتين هذا من الواجب. نعم. إذا جلس بين السجدتين مرة للكل. نعم. للإمام والمأموم للإمام يقول الإمام رب اغفر لي ويقول المأموم رب اغفر لي ويقول المنفرد رب اغفر لي لكل الثلاثة. نعم. لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ومحل ذلك أي ما تقدم من تكبير الانتقال والتسميع وكذا التحميد لمأموم بين ابتداء الانتقال وانتهائه بين ابتداء انتقال وانتهائه. يعني مثلا هو واقف الآن ما يقول الله أكبر يعني مثلا قرأ الفاتحة وقرأ سورة ما يقول الله أكبر ولا يهوي يقول الله أكبر وإنما المحل من الابتداء إلى الانتهاء هو الآن أراد أن يهوي فيقول الله أكبر من الابتداء إلى الانتهاء وهو مثلا راكع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم إلى آخره قال سمع الله لمن حمده من الابتداء إلى الانتهاء. فبعضنا قد يخطئ في هذه المقام محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، وأراد أن يركع، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. من الابتداء إلى الانتهاء يبدأ بالتكبير من الابتداء إلى الانتهاء. كذلك لو أراد أن يسجد مثلا يقول الله أكبر، فيبدأ بقوله الله أكبر وينهيها وهو جبهته قريبة من الأرض. وإذا أراد أن يرفع من حين أن يرفع يقول الله أكبر وينهيها وهو واقف إذا كان يريد يكمل الركعة الثانية، وهذا معنى الكبار. أعدها. ومحل ذلك عبادة، ومحل ذلك، نعم لا لا نعم ومحل ذلك وش. ومحل ذلك أي ما تقدم من تكبير الانتقال والتسميع، وكذا التحميد لمأموم بين ابتداء انتقال وانتهاء، يعني بين ابتداء الانتقال والانتهاء، يعني ما يقول الإنسان الله أكبر وهو واقف،